تحييني من مماتي. انت الهي، انت الهي، انت الهي، انت الهي، انت يسوع الفادي. انت وهي بالحياة، انت ليا طوق نجاة. انت وهي بالحياة، انت ليا طوق نجاة. وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي. انت بتدي سلام، انت فيك الامان. انت بتدي سلام، انت فيك الامان. انت محي خوفي، انت محي خوفي. انا بس احتاج لصوتك، هدفي رضا وخوف. بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك. انا طلب ان اشوف المجد، امالي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد. هل نسكت بصورك؟ انا طلبي ان اشوف المجد، امالي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد. هل نسكت بثوبك؟ انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك حتى اخر باب اتسد. هل نسكت بثوبك؟ انا هل نسكت بثوبك؟